إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول. طب خلاص. أنا هسأل مرة وأنتوا تسألوا مرة. فزورة. يا ديك. نوع السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. سؤال وجواب وجواب وسؤال في البرنامج العام. ما تنتشير ما تنتشير في البرنامج العام. يلا نركز ونشوف مين اللي هيجاوب الفزورة، عشان المرة دي أنا اللي هاخد الهدية. أنا اللي هجاوب الفزورة. لا أنا معايا كارنيه. معاك كارنيه؟ هو اللي معاك كارنيه بيجاوب الفزورة؟ قول أسمعنا بسرعة عشان نقول الفزورة. حسام هنيه فضولي قصيم الله. فهد سعيد إبراهيم. ريم عبد العزيز عبد العزيز. حسن محمد. طارق حرص. النهاردة فزورتنا عن كائن حي، ومين يقول لي كائن حي يعني ايه؟ بياكل. أيوة. وبيشرب وبيتحرك. برافو يا ريم. برافو يا فهد وبرافو يا ريم. وعشان بياكل يبقى ايه؟ يبقى بيكبر. الفزورة بتاعتنا النهاردة بعض الانواع منها مضرة وما ينفعش ناكلها. ازاي كائن حي بيتاكل؟ ربنا خلقه وحلل لنا ناكله لانه مفيد للانسان. اللحم. ودلوقتي هقول لكم معلومات تانية عنه. اللحم. الخروف. ايوه الخروف. والمعزة. والجاموسة. طب نشوف اكمل المعلومات. والبطة. والفرخ. والبيضة. والسمك والبيض. هقول لكم معلومات تانية عشان نشوف هو ايه في الحاجات اللي انتوا قلتوها دي ممكن يكون صح. موجود منه كل الالوان، الابيض والاحمر والاصفر والبرتقالي والاسود، وفي منه كذا لون في بعض، يعني الوان متداخله ومختلفه واشكال، وكمان الاحجام متنوعه، وفي منه الكبير ومتوسط الحجم وفي منه الصغير. هو بيبات معانا في البيت. في منه انواع بتعيش معانا في البيت واشكالها والوانها جميله. الكلب. احنا بناكل الكلب؟ لا. الكلب حاجات مضره. ممكن يزينا يعني متوحش؟ يعني احنا ما نقدرش نقول ان كله متوحش او كله مش متوحش، بس بعض الانواع منه مش بناكلها. يعني الدخل طبيخ ولا ازاي؟ ممكن ناكله مشوي وممكن مقلي وممكن يتعمل صينية في الفرن، ومفيد جدا ومغذي للانسان. ممكن نلعب معاه؟ لا، صعب نلعب معاه لانه بيعيش في المية، واذا طلع من المية بيموت. كده بقت سهلة قوي. أنا عرفت. أنا عرفتها. سمكة. برافو برافو برافو على ريم وعلى فهد. بيتنفس ازاي تحت المية؟ ربنا خلق له خياشيم بيتنفس بيها تحت المية. بيتحرك ازاي؟ بيتحرك. من الزعانف. برافو. من الزعانف الموجودة على جنبين السن. من وراء. ودي بتساعده ان هو يتحرك بسرعة وبسهولة. سكينة من راسه. طنط شاري. نعم يا طيب. انا عندي سمكة بتطلع سكينة من راسه. اسمها سمكة ابو سيف. السكينة اللي انت بتقول عليها دي سيف. اسماك المضرة هي الملونة. هو بياكل ايه؟ بيتغذى على الاسماك الصغيرة والديدان والطحالب. ودلوقتي ده دوري علشان اسألكو، السمك بيتنفس ازاي؟ من بقه. من بقه. اسمها ايه؟ من بقه. اسمها الخياشيم. من الخياشيم. ينفع ناكل اسماك الزينة اللي بنربيها في البيت؟ لا. ما ينفعش ناكلها، دي مضرة جدا. ايوه برافو يا ريم. حد شاف اسماك الاسماك الملونه اللي موجوده في شرم الشيخ ولا لا؟ انا شفتها. رحت شرم الشيخ وشفت الاسماك اللي هناك. انتوا عارفين الاسماك دي ما ينفعش نلمسها. ما ينفعش نلمسها ولا نلمسها ولا ناكلها ولا نعمل فيها اي حاجه. صح. أيوة. لان هي ليها اكلها موجود في الميه. وهي اسنانها بتعض من اكتر عضه. برافو عليكم كلكم. برافو على ريم وفهد وبرافو على كل اصحابي. وانا كمان عارفه. ركبنا القلب.